بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا في الأسبوع الماضي من حديثنا عن ما يتعلق بثقافة المحقق، وقلنا إن جماع تكوينه العلمي مضموما إليه مجموعة الخبرات والمهارات التي تأتيه مع طول ممارسة هذا العمل، هي المكون، هي الشكل النهائي لما نسميه باسم ثقافة المحقق. وعرضناها مرة على مجموع العمليات التي يلتزم بها المحقق في دراسة النص والمكملات القبلية، ثم ما ينبغي أن يكون لديه من تكوين علمي عند تحقيق النص والتعليق عليه وتوثيق مكوناته الداخلية وتخريج نصوصه، ثم ما يلزم من مكونات علمية عند صناعة الملاحف والكشافات. ثم جمعنا هذه المكونات التي تشكل ثقافة المحقق في مجموعة كلية متضمنة تكوين العلم واختصاصه، متضمنة جماع أخلاقه وصفاته النفسية، متضمنة مجموع ما يلزمه لكي يؤدي النص أداء حسن. واليوم بنبدأ في أول مرحلة حقيقية من مراحل ما يسمى بالتحقيق الابتدائي. ما سبق أن احنا عرفنا أن كارل لاخمان قسم عمليات النشر النقدي أو التحقيق إلى قسمين: قسم التحقيق الابتدائي وقسم التحقيق النهائي. تحت التحقيق الابتدائي مجموعة من العمليات، أولها على الإطلاق اختيار النص، مشغلة التحقيق. قلنا عملية أخرى اسمها جمع النسخ الخطية أو جمع المخطوطات. قلنا مرحلة ثالثة اسمها النسخ. قلنا مرحلة رابعة اسمها المقابلة. وعند هذه النقطة تتوقف عملية التحقيق الابتدائي. فإذا بدأنا في التعليق على النص وتخريج مكوناته وتوثيقها وإثبات ما قام الدليل على أنه أقرب في نسبته للمؤلف من غيرها فأثبتناه في المتن، وما لم يقم الدليل والشاهد والقرين على صحة نسبته إلى صاحب النص ألقيناه في الهامش، إذا ابتدأنا هذه الخطوات انتقلنا إلى التحقيق النهائي. اختيار النص من أهم العمليات وأصعبها على الإطلاق، لكن خلونا قبل أن نسترسل في الكلام، كما تعودنا من قبل، ما مفهوم اختيار نص لكي يكون مشغلة التحقيق؟ الاختيار هنا معناها اصطفاء نص ما، اصطفاء يعني عملية إرادية متعمدة محكومة بمجموعة من القواعد والمعايير والضوابط. ليس المعنى اللغوي، طبعا المعنى اللغوي القائم، اختيار معنى اللغة لقاء ان قدامي متعدد، هنفترض ان مجموعة الهواتف دي هي النصوص، خليك معايا حبيبي، الاختيار منها معناها اصطفاء واحد منها، لكنه ليس اصطفاء عشوائيا، بلاش عشوائيا، ليس اصطفاء غير خاضع للمعايير. الاختيار في اللغة يبدو أن اصطفاء غير خاضع لمعايير. أقول لك كل هذا أو ذاك، كل من هذا أو من ذاك، أترك لك الحرية. وساعة تختار ألف، لا أقول لك لماذا لم تختار باء، لأن كلها مباحة. في علم تحقيق النصوص ليست كل النصوص سواء، بالتالي الاختيار مش معناها أن النصوص مباح أن تختار منها. عند الحقيقة الاختيار هنا، كلمة اختيار هنا أبعد ما تكون عن فكرة المباح. طالما سأضع معايير، طالما سأضع مقاييس، طالما سأضع ضوابط، يبقى عندما تختار أقول لك هذا الاختيار جيد أو هذا الاختيار سيء. تيجي تقول لي أنت قلت اختار، أقول لك من الآن الاختيار هنا ليس معناه من مباحات، ليس معناه المباح، وإنما معناه اصطفاء بناء على معايير. وبالتالي أستطيع ساعة تقدم لي مشروعا بتحقيق النص سين، أقول لك أنت اخترت اختيارا خاطئا للمعيار 1 والمعيار 2 والمعيار 3 والمعيار 10. ساعة تأتي في اليوم الثالث تقول اخترت النص صادق ممتاز، لأن المعايير 10 التي تكلمنا عنها متوفرة في هذا. خلينا نتفق على أنه تعريف اختيار النص أن اصطفاء نص ما بتحكيم مجموعة من المعايير والضوابط. وكانوا يقولوا لنا انه قضية الاصطفاء او الانتقاء او الاختيار المبنية على ضوابط بتعكس ثقافة المحقق. المحاضرة السابقة أول تطبيق عملي لثقافة المحقق اختياره للنص. فالمحقق الذي ينتدب نفسه لتحقيق نص من عيون العلم، هذا يفهم فهم جيد طبيعة كونه محقق، والذي ينتدب نفسه لتحقيق نص لا قيمة له في عقل الاختصاص، نقول إن هذا الرجل سيء في الثقافة التي حصلها باعتباره محقق. أول تطبيق عملي لثقافة المحقق فكرة الاصطفاء، هو موزن، عامل وزن نسبي للنصوص في تخصصه أم لا. لو أنه متخصص في النحو واخد باله إن كتاب سيبويه له منزلة عالية جدا، فلا يترك كتاب سيبويه إلى ما دونه في المنزلة. وده هنشوفه المجيل الرواد كان متنبها جدا لفكرة اختيار النصوص التي تمثل منزلة عالية في حقل الاختصاص. أساتذة النحو نشروا كتاب سيبويه الأول، أساتذة البلاغة نشروا أسرار البلاغة وده الإعجاز الأول باعتبارها كتب مؤسسة في العلم. شيوخ الأصول نشروا الرسالة الأول. هتدور كده في كتير جدا من حقول الاختصاص، ستجد ان الجيل الاول من اجيال المحققين المسلمين المعاصرين في الحياه المعاصره تنبهوا الى ان الاختيار محكوم بضوابط، فعكس منزلتهم في العلم. هنرى بعد كده انه اهم معيار من معايير اختيار النص ان يكون الكتاب المختار لتحقيقه ذا وزن نسبي مرتفع في حقل الاختصاص. لان انا بقدم للناس ايه؟ انا مش بحقق عشان اخلص من الكتاب بحققه، لا، أنا أقدم لما سوف ينبني عليه نتائج للعلم. أنا بعمل الخطوة الأولى لأي بحث، أقدم له نصا صحيحا، أقدم له نصا سليما، أقدم له نصا معتمدا عليه. فعندما أختار نصا معولا عليه في حقل الاختصاص وأقوم بخدمته والتعليق عليه وإلى آخر من أشكال الخدمة التحقيقية، أقول للمختصين في العلم اطمئنوا، هذا النص الذي له وزن نسبي مرتفع في حقل اختصاصكم يمكن أن تعتمدوا عليه بهذه الصورة فتستنبطوا النتائج العلمية التي تريدون. اصطفاء وفق معايير بيعكس أول شكل من أشكال ما سميناه المرة السابقة لثقافة المحقق، انعكاس لثقافة المحقق. أستاذ عبد السلام هارون ليه كتاب لا أدري إن كنتم تعلمونه أو لا، غير كتاب تحقيق النصوص اسمه التراث العربي. نشر مرتين، مرة في سلسلة كتابك في دار المعارف المصرية في ثمانينيات القرن الماضي 84 لم تخن الذاكرة، ثم أعيد نشره من نحو عامين في سلسلة الذخائر اللي بتنشرها كتاب الوعي، سلسلة ذخائر الوعي في طبعة عادية طبعا حجم الكتاب العادي. دي طبعة الوعي، دي طبعة مكتبة ذخائر الوعي، تلاقوا عليه اللوجو بتاع مجلة بقى الإسلام. عبد السلام هارون في الكتاب ده بيقول انه في شرط مهم جدا ينبغي ان يحصله المحقق في مسيرة ارتباطه بالتحقيق، وسماه تسمية عجيبة وتسمية صادقة، اسمه قال ينبغي للمحقق ان يحصل في نفسه الايمان بالتراث. ده تعبيره، وخد عنوان عنده، عنوان جانبي كده من العناوين المهمة عنده اللي هي الإيمان بالتراث. وحدد الإيمان بالتراث ثلاث عناصر يمكن القبض عليها. أول شكل من أشكال الإيمان بالتراث لدى المحقق، والمحقق ده مؤمن بالتراث، أن ينتدب نفسه لكي يحقق نصوصا جيدة في حقل الاختصاص. هنجيلها بعد شوية. فلما نيجي نقول ان اصطفاء بتحكيم دل على ثقافة محقق، ودل على ان المحقق دوت منتمم بالتراث، مؤمن به على حد تعبير عبد السلام هارون. وقال ان العنصر الثاني، خلاص لكم المرة، وقال ان العنصر الثاني هو المؤمن بالتراث اللي ينتدب نفسه لتحقيق نص جيد. اثنين، يعرف بالنصوص في مخطوطاتها التي لم تنشر وليس لديه الوقت لكي ينشرها. ده الشكل الثاني من اشكال الايمان، انا مش قادر احقق كتاب ده بركه يا جامع، لا انا اقدر اعمل ريفيو، اقدر اعمل مراجعه لهذا النص في المخطوط ده، انا ما عنديش وقت انشره محققا، لكن عندي وقت أقل أصنع لهذا المخطوط، لهذا النص في هذه المخطوطة أو في مخطوطاته دراسة تكشف عن أهميته في العلم، عن موائزه وميزاته، عن ما يلزمه لكي يحقق من المصادر، وصف للنسخ المتاحة والدلالة عليه، وانشر ده في بحث. يجي حد من ورايا عنده وقت أكثر مني فيأخذ هذه المعلومات، يقتنع بأهمية النص اللي قلت له، وأقمت له الدليل على هذه الأهمية بمجموعة المميزات موائز النص، ودللته على سبل جمع نسخها لما قلت له أنا عندي كم مخطوطة، ويسرت عليه الأمر فقلت له أوصاف هذه النسخ الخطية، عملت له خطوة إجرائية تدفعه وتيسر له العمل. مش قادر أعمل التالي دي أخرى في سبل الإيمان بالتراث. قال في شكل تاني، الدفاع عن التراث، لا قادر احقق وانا تراثي، عنديش وقت، اعمل ريفيو، اعمل قراءات او حاجة بيسموها مراجعات للنصوص وانشرها، مش قادر، اعمل دفاع عن التراث. وحدد مجالات للدفاع عن التراث، الشرع على الاطلاق فيما يتعلق بحضراتكم هو نقد النشرات النقدية الصادرة، نشر المحققة الإنسان كده عليه ضريبة نحو هذا التراث، يعني يحقق مش قادر، مش قادر يعني ما عندوش وقت، يعرف بوك ريفيو مراجعات اسمها، والمراجعات العلمية بحوث كاملة في العالم الآن، بحوث كاملة تعتبر بحث مش مجرد ورقة بحثية، بحث كامل. ثلاثة، لا عارف لا قادر يعمل دي ولا قادر يعمل دي، لا لا لا قدرة بمعنى العجز، ما عندوش وقت، يعني حاجة تالت اسمها ايه؟ يدافع. اشهر مجالات الدفاع عن التراث انه يتابع الذي يصدر محقق. انا عرفت النهاردة انه في كتاب طلع محقق، بجيبه لانه ده واجب علي ان اتابع ما يظهر في حقل الاختصاص واجيبه دي معناها ان انظر فيه واخذ قرار سريع بناء على الرذة العجلة. هذا الكتاب حقق تحقيقا جيدا بضم مكتبتي وهدول الناس وامارس عملي فيها بعد. هو حد بيسالني بقول في كتاب طلع اسمه كده روح التاني المساله دي فلان الفلان عليها في الطبعه الفلانيه فادل عليه. او النظرة العجلة تجعلني يتكون لدي احساس اولي ان المحقق اساء في تحقيق النص فباخده على جنب كده لحد ما افضل واقعد اعمل له مراجعه نقديه انقد عمل المحقق في تحقيق. والدوريات المعنيه بشؤون التراث بتفرد باب دائم اسمه باب المتابعات احيانا او باب النقد احيانا. يعني مجله التراثيات عندها الباب دوت، مجله معهد المخطوطات عندها الباب دوت، بحيث انه ده واحد من وظائف الايمان بالتراث. يبقى يا تنشر تعمل مراجعات للنصوص التي لا تستطيع وتجد الوقت لنشرها، يتنقد ما نشر محققا من هذه النصوص. الشاهد ان اصطفاء النص او اختيار النص التراثي لكي يكون مشغلة للتحقيق يدل على انك محقق منتمي مؤمن بهذا التراث. صلى الله يشفع فيكم ان شاء الله. اذا لو اتفقنا على هذا المفهوم وهو اصطفاء لنص من النصوص بتحكيم مجموعة من المعايير، احنا بنختار ليه؟ ايه وظائف الاختيار؟ كلمة وظائف بمعنى ادوار. اختيار النص التراثي قيام بواجب حفظ العلم، دي اول وظيفه. احنا بنحفظ العلم بطريقتين، الطريقه الاولى بتدوينه، واللي ممكن يروح عند المحدثين يجد عندهم باب اصيل جدا في العلم مشهور للغاية اسمه تدوين السنة أو كتابة الحديث. عندنا عنوانات معاصرة وقديمة بالعنوانين، يا تدوين يا كتابة. وده التجلي العظيم الخطير اللي اكتشفته البشرية ساعة لما اخترعت ذواكر خارجية، بسموها كده في المكتبة الذاكرة الخارجية. الإنسان بيمشي بذاكرتين، ذاكرة ربنا سبحانه وتعالى أودعها في دماغه أو في قلبه، وذاكرة أخرى متمثلة في الأوعية المادية، الكتاب والورقة والجدارية والشقفة والحجر والصخر، كل وسائل حفظ المعلومات اللي خارج الرأس. الشكل الثاني غير الكتابة أني أحقق النص تحقيقا علميا، أنشره نشرا نقديا، ودي أعلى وسائل القيام بواجب حفظ العلم. لذلك هتلاقي في كتب تدوين السنة القديمة في أبواب متعلقة بالتحقيق زي المقابلة زي الإجازة وزي طرق حمل العلم. يعني تتكلم في التدوين لا، من عايزك تدون نص صحيح. وعلماء الكتابة أو علماء تدوين السنة هم اللي عارفون يعني تطبيب، هم عارفون يعني كشط، وحطوا أدوات ومصطلحات لهذا النوع من عمليات الحفظ. أول وظيفة من وظائف اختيار النص حفظ العلم عن طريق بعث هذه النصوص بعثا علميا وقيمة الدليل عليه. اثنين، ترقية العلم بنشر نصوصه مصححة تصحيحا علميا بالدليل، ترقية العلم. ليه ترقية العلم؟ اتفقنا هلجينا بعد شوية انه مفهوم الاختيار اللي هو اصطفاء يكاد يتوجه اول ما يتوجه الى اصول كل علم، وعدم تجاوز الاصول الى غيرها الا بعد الفراغ من تحقيق الاصول. الاصل كده ان انا لو عندي 3 مليون مخطوط اتصور انه 10% من 3 مليون دول هي أصول العلم. لو عندي 1000 كتاب في النحو ففي كتابين ثلاثة بيمثلوا الأصول. لو عندي 500 في البلاغة كتابين ثلاثة بيمثلوا الأصول. لو عندي 2000 كتاب في الفقه كتابين ثلاثة بيمثلوا الأصول. الأصل الأول إن أنا أفرغ من هذه النصوص العلية التي افتتح بها العلم. فلو أنا اهتميت في تحقيق في اختيار النصوص اختيار النص اللي حققه، لو اهتميت بهذا النمط من النصوص العلية بعمل إيه؟ بعمل ترقية للعلم. لأنه اللي كان بيكتب العلم الأول لم يكن في ذهنه تعليم، كان في ذهنه مسألة علمية بحتة. وذلك لا يصح أن أترك نصا علميا، أن أترك نصا علميا إلى نص تعليمي. الاثنين مهمين، الاثنين مهمين، بس بفكرة الأولويات أبدأ بالنص العلمي الأول. ليه؟ لأنه بيحقق لي الوظيفتين دول مع تحقيق نص علمي مرتفع المكانة بيحفظ العلم بحفظ أصل الأول من أصوله، وبيعمل إيه؟ وبيرقي العلم. أنا في النص التعليمي ممكن أحذف مسألة مسألتين، ممكن أحذف جزء من العلم، والعلة أنه غير مناسب لطبيعة العقل الطلابي. ممكن في داخل المسألة أختزل، والعلة أنه لا يناسب عقل الطلاب. ممكن في المسألة الواحدة التي اختزلت منها مسائل أخرى أغير العبارة فأجعلها واسعة أو ضيقة. ممكن أبتعد عن كلمة لأنه ألمح فيها بعدا لا يليق بمسامع الطلاب الصغار، كما تعلمنا في صناعة الكتب التي للأطفال أو للطلاب المبتدئين. كل هذه المعايير وإن كانت صحيحة في حق المتعلمين إلا أنها غير صحيحة في حق العلم. الذي يبغي حفظ العلم لا يشغله سن المتلقي، لا يشغله، ولا يشغله ذائقة المتلقي، لا يشغله. هو مطمئن أنه يستقبل هذا الكلام معصوم من الجهتين، فبيكتب العلم كما هو. لذلك نجد في الكتب الكبيرة عبارات وألفاظ وتوسعات واستطرادات لا يمكن أن نجدها في الكتب الصغيرة. هذا محق وهذا محق، لكن عندما آتي أنا ومضطر حقق نص واحد، ليس عندي وقت وليس عندي محققين وعندي كتابين عايز أحققه، أعمل إيه؟ أحقق ما هو من أصول العلم أولا. فإذا توجهت لتحقيق ما هو من أصول العلم أولا يحصل إيه؟ ترقية للعلم بنشر أصوله الكبرى، بنشر أصوله الكبرى. فضل. نعم. على ايه؟ النص العلمي والنص التعليمي مثلا في علم النحو مثلا. النص العلمي سيبوي. وكل ما بعد سيبوي تعليم. ممكن بلا استثناء. يعني المفصل تعليم. وأعاد تقسيم أبو النحو على 4 الأقسام المشهورة، الاسم والفعل. بنسق تعليم. كل ابن هشام تعليم. حتى الأشباه والنظائر للسيوط رغم أنه 11 مجلد لكنه تعليم. في البلاغة الاثنين دول بس، كل اللي بعد فيها تعليم بعد عبد القاهر البرياني كله تعليم. لا يصح أن أقدر ابن هشام على سيبويه حتى ولو كان ابن هشام أعلى من سيبويه. فرض جدلي، أنا بتكلم على نص مش على عالم. أنا مؤمن إنه في كتب أهم من الرسالة في الأصول من جهة من عدة اعتبارات، لكن لا يصح تقديم كتاب على الرسالة لأنه من أصول العلم. واحد هو اللي بيفجر العلم للوجود لأول مرة. مادة الخيام. نعم. المادة الخيام. أول حد يكتب العلم. فده بيسموه نص من أصول العلم. لم يكن مقصوده أن يعلم. كان مقصوده أن يجرد الأصول من الصدور، لم تكن مكتوبة من قبل، تعبير القدماء. يقول لك وجرد أصول العلم من صدور الناس. الناس لم تكن تعرف ما معنى أصول الفقه، لم تكن قد دونت شيء. هو العمل إيه؟ جمع هذه الأمور المبثوثة في صدور القول أو في فتاويهم أو في أقوالهم وأعاد بناءها بشكل جديد من حيث لم تكن موجودة. في كل علم المتخصص فيه في كتب موضوعات العلوم، لو انتوا رجعتوا المحاضرة قبل كده معايا تجدوا بيعمل دوت، بيعرف العلم ويقول لك كتب الأصول وبعدين الكتب المتوسطة أغراضها ايه، الكتب الموجزه والمتون واغراضها. بعد الكتب الاصول كل اللي ظهر في اي حق معرفه كتب تعليميه. مفهوم الاصل ايه عشان نضبطه ما دام سؤال ابننا جه؟ اول حاجه في مفهوم الاصول في العلم، مش الاصول في المخطوطات، الاصول في المخطوطات نسخه متصله بالمؤلف، الشائع انها نسخه المؤلف سواء كانت بخط ايده كامله او كانت موقعه. الاصول في اختيار النص، ولك اختيار نص من النصوص الاصول يقصد بها ريادته في حقل الاختصاص. النص الاصل في اختيار النصوص، لان النص الاصل هيتكرر لنا مرتين، هيتكرر لنا في جمع النسخ الاصل هناك غير الاصل هنا. الاصل في جمع النسخ ومين ما له علاقه خطيه بالمؤلف. النص الاصل في اختيار النص الرائد في مجاله، والرائد دي حاجتين يا اولاد. كلمه الرائد في اللغه العربيه وفي العلم الاوليه الزمنيه ودي مفهوم في الحديث الصحيح، الرائد لا يكذب اهله. فالرائد الذي يظهر امامه، الذي يتقدم، فيتقدم فيها معنى الاوليه الزمنيه. لك نص له ريادة في حقله، يعني ايه؟ يعني له أولية زمنية. وما تستغربوش، المسلمين في تصنيفاتهم عندهم باب من العلم دقيق للغاية اسمه باب الأوائل، اسمه كده. وعندنا 3-4 كتب مؤلفين فيه، منهم كتابين على الأقل منشورين، الأوائل لأبي هلال العسكري، والوسائل في معرفة الأوائل للسيوطي، وكتابين منشورين محققين. سهل قوي تفتح وبيقول لك اول من الف في الاصول يجيب الشافعي، اول من الف في اول من باع جناح يجيب لك كده. ففكره الاوليه فكره سهله، مضمون تحصلها. ان فاتتك في الاوليات او في كتب الاوائل لم تفوتك في كتب العلم نفسها. ساعه ياتي احد فيتكلم في كتب موضوعات العلوم او تصنيف العلوم ويقول لك اول كتاب، اول كتاب وصل الينا كده، حافظين احنا الحكايه دي، سيبويه، اول من جرد هذه المسائل ووضعها في مدونه فلان، اول من جمع للناس مجموعه من القواعد فلان. فالرياده الزمنيه مساله مهمه جدا، والتقدم معناه الاوليه في القيمه. وده برضه مفهوم الرائد لا يكذب أهله، اللي هو بيتقدمهم في الزمان، واللي بيتقدمهم في الدعوة إلى شيء يريد به أن ينفعه. وده مفهوم الحديث الظاهر، الرائد لا يكذب أهله. اللي بيتقدمهم خلي بالكوا فيه قدامهم، أنا واقف بينكوا وبين النار، خلي بالكوا فيه أسد جاي عليكوا، أنا حاجز بينكوا وبين الأسد، خلي بالكوا فيه مية هتتغرقوا فيها إيه، أنا حاجز بينكوا وبين. وده بيفسره حديث آخر، أنا فرطكم على الحوض، أي حاجز بينكم، في رواية أنا فرطكم على النار، حاجز بينكم وبين أن تقعوا. الفرط المتقدم قومه الذي يحجزهم عن الشر ويقودهم إلى الخير. فأول نص اسمه أصل في اختيار النص مشغلة التحقيق أن يكون له ريادة في مجال العلم، يعني إيه؟ له تقدم زمني وله أولية في الـ الـ القيمة. اثنين، بخط المؤلف. له صلة خطية بالمؤلف، له صلة خطية بالمؤلف. وعلى كده كتاب المخطوطات الأصول اللي نشره في المعهد هنا وضم 879 نصا مملوكة في المكتبات تحت ايدينا بخطوط مؤلفين، حوالي 1000 نص. حاول تبص عليه كده في طبعة المعهد. تعالوا نطبق المعيارين دول كده، او المعيار الاول ده اللي يهمنا قوي، على اختيارات جيل الرواد المعاصرين. هنلاقي مثلا في النحو العربي سيبويه 12، هنلاقي معجم العين او المعجم 12 او المعجم صوتي، رتب على الصوتيات، رتب الصوتي. الجيم اول معجم ترتيبه الف باء قبل اساس البلاغه فتره طويله جدا. الجيم ده بيعمل شبان 224 هجريه. اول معجم موضوعي الغريب المصنف ابو عبيد القاسم بن سلام 12 ثلاث مرات. كتب التصريف المنصف، اوائل كتب التصريف المنصف للمازني. الممتع نشر. الخصائص لابن جني في فقه العربية، الصاحب لابن فارس، كل دي كتب أوائل. أولية زمنية وأولية في إنه الأول مرة حد يتنبه إلى صناعة معجم وفق النظرية الألف بائية، وفق النظرية الصوتية، وفق نظرية المجالات أو الحقول الدليل الغريب المصنف. أول حد يتنبه إن في مجموعة أسرار وحواكم تحكم النظام، ابن جني أو الصحيحي فقه اللغة وسنن العربي في كلامه. أساتذة المعاصرين لما تنبهوا لهذه النصوص ونشروها كانوا يختارون نصوصا أصيلة، بمعنى أنها رائدة في حقل اختصاصات. تقدر تقول كده على اختيار أحمد شاكر للرسالة، وهلم جرا وسحبا في كثير من. طب لو أنا بختار أعمل إيه؟ قالوا ندلكم على معايير اختيار النص. معايير اختيار النص مشغلة التحقيق. الأصل إن أنا أجمع كل هذه المعايير، وإذا لم أستطع أن أجمعها أتجاوز بالترتيب. تاني، الأصل أنك تطبق مجموعة المعايير اللي أقول لك حالا على أي نص بتختاره. تسأل نفسك هل هذا النص متحقق في واحد واثنين وثلاثة وأربعة المعايير اللي هنقولها؟ فإذا لم تكن متحققة لا تتجاوز من واحد إلى اثنين إلا بعد أن تعجز عن تحقيق واحد عجزا حقيقيا كليا. أعلى وأخطر معايير اختيار النص الفرادة العلمية، خلوها بين قوسين القيمة. والكلمة دي مش مجانية، يعني مش هقول لك ان يكون النص قيما في باب بتقول لي انا شايف انه قايم انت مال. لا مدارس. ايه بقول مدارس؟ لا مش مدارس. ولذلك اخرجوا من الحكايه دي يا اولاد، كل حاجه ليها مؤشر. مشكل العلم انك ساعه ما تتخذ قرار ينبغي ان يكون لهذا القرار مؤشر. كل حاجه الان بقت مؤشرات، والمؤشرات دي بتصنع الان في كل الاماكن لاتخاذ قرار، حتى في الجوائز العالمية. ما يجيش يقول رشحنا فلان دوت وتديله جايزة، يقول له لا. ايه المعايير؟ ايه الحيثيات؟ ايه المؤشرات؟ لدرجة ان هم بيحكموا دلوقتي حاجة اسمها معيار كثافة الاستشهاد. يقول احنا عايزين ندي الجايزة دي للعالم سين. ليه؟ مؤثر في حقل مجاله. طب ازاي يعني؟ ليسها ازاي دي؟ انتوا رشحتوه امتى؟ في 2017. حاضر. هاتوا 100 كتاب في تخصصه في 2016 وشوفوا نقلوا عنه كم مرة. بس عملوا بيعملوا كده مع كل الناس. يعني احمد زول عملوا كده. لو قريت حيثيات حصوله على جائزة نوبل انا قريتها، انه جابوا 600 كتاب في الفيزياء في السنة اللي منح فيها الجائزة، فوجدوا 600 كتاب دول نقلين منه بواقع 98%، فحطوا له درجة. لما تيجي تقول لي ان الراجل ده مؤثر في عقل اتصاصة، انا عملت بحث زمان عن سطوة اراء سيبويه في الصوتيات العربية. سطوة اراء سيبويه في الصوتيات العربية، رحت نطبق المعيار ده، المعيار كثافة الاستشهاد. جبت كل كتب الاصوات، كل كتب النحو، كل كتب الصرف، كل كتب القراءات، كل كتب التجويد، لم اجد كتابا لم ينقل عنه. بالعكس بلا اضافات 100% كل العيان اللي جبتها 100% ده احيانا كان في نفس الموضع انا احط السيبوي يحط الباب ده في كتب النحو بعد المكان الفلاني تلاقي الزمخشري يجيبه في نفس المكان المفصل يجيبوا مصطلحات على الجهل اللي هو الاعتماد وغير الاعتماد تلاقي كله مستعمل المصطلح ده في كل تعريفاتهم للجهل والهمس حاجه عجيبه انا اقصد ان كل مكان المصطلح مدقق كل ما تستريح يعني ايه الفراده عندهم اول حاجه يكون له وزن نسبي في حقل الاختصاص وزن نسبي في حقل الاختصاص بقيس الوزن النسبي ده ازاي موضوعه من موضوعات الاصول قلناها قبل كده الغرض انا عندي ثلاث اغراض بتحكم تقريبا التاليف في التراث الاسلامي غرض ديني غرض علمي غرض تعليم ده غرض خلفي انا بظهرش انا اقول لكم مش محط اختيار اللي بيعلم عنده دين واللي بيكتب العلم عنده دين يعني الغرض الديني ده غرض مسكوت عنه انا اظهرته بس تبقى عارفين ان شاء الله لما اكتبوش تقول لي ازاي ده عندهم الغرض الديني متلبس في كل الاغراض اللي بيعلم مستصحب غرضا دينيا اسمه التيسير على المتعلمين والتيسير على المتعلمين جزء مستمد من الشريعه في خصيصه عامه من خصائصها اسمها التيسير على الخلق فهو شرط قبلي شرط سابق مستتر يعني الاصل ان انا ما اكتبوش بس انا كتبته خوفا منكم والدين راح فين هم كانوا علمانين مش علمانين يا سيدي هو اللي بيكتب في العلم غرضه ربنا واللي بيعلم العيال الصغيرين اللي زيكم غرضه ربنا برضه هو غرض مستتر ما بيظهرش امال الغرضين ايه العلم والتعليمي لا اقدم التعليمي على العلم الا بعد الفراغ من تحقيق النصوص العلميه كلها زي كل التعليم ده تهريج عشان بس ما نزعلش من بعض كل اللي بيحصل في السوق ده تهريج اللي هو اختيار نصوص غير علميه نصوص تعليميه كل كتب النحو اللي بتطلع كده في مخطوطات علميه اللي بتتحقق كتير جدا ممكن اكلفكم ورقه تعملوها امتى اسمح لك بدوت لما تكون باني لنفسك خط بمعنى ايه انا شخصيا منشغل بالمصطلح العلمي عند المسلمين درسا وتحقيقا ممتدي بنفس الحكايه دي اشتغلت معاجم فقهيه واشتغلت معاجم اصوليه واشتغلت معاجم حديثيه واشتغلت معاجم مصطلح تاريخ الاسلام اشتغلت وجنبها اشتغلت معاجم مصطلحات فعملت معجم مصطلحات الاصول طلعته وعملت معجم في مصطلحات النحو وتابعت السير هنا فطلعت ثلاث معاجم في مصطلحات النحو غير المعجم الاولاني اربع معاجم انا بعمل ايه في المجال ده انا اخترت نص اصلي ولقيت شرح عليه رحت مطلعه ولقيت نصين تانيين في نفس المجال اللي انا رحت مطلعه بس ده انا لان انا فرغت من المجال دوت من رقم واحد كتب حدود النحو اللي طلعت قبلي حققت ده لما جيت انا بعدهم لقيت كل المحقق في هذا المجال كل الذي لم يحقق في هذا المجال بينتمي مثلا للتعليم فطلعه ليه لان احنا شبكه واحده المحققين في فرع واحد بمثابه المحقق الواحد الجيل الاول طلع نصوص قبلي طلع قبلي الرماني وله فرادة علميه من القيمه من الاوليه الرماني في القرن الثالث الهجري فلما اجي اطلع انا القبازي او الفاكهي في القرن السابع والثامن الهجري محدش يقول انت رحت ليه النص متاخر اقول النصوص المتقدمه كلها اتحققت الحمد لله وفجأة محتاجين نطلع كل النصوص دي الشاهد تاني قضيه بحكم بيها على الوزن النسبي على القيمه على الفرضه العلميه انك تتنبه الغرض في النص علمي انتدي بنفسك ليه خلصت النصوص العلميه في حق الاختصاص انتقل للغرض التعليم. المؤلف الفرادة والقيمة مش من الغرض بس، وإنما من مكانة المؤلف. ومكانة المؤلف مش بالمعتقد المذهبي اللي عندكم، عشان أعرفكم كويس. بمعنى إيه؟ أنت حقلك المعرفي إيه؟ حدد لي حقلك المعرفي. تقول لي البلاغة، يبقى الكشاف الزمخشري يعد نصا من النصوص الأصول إنه أول فرادة علمية وقيمة وأولية، لأنه أول تفسير تام كامل متسع يطبق منجزات البلاغة على النص القرآني في التفسير. ده معتزل ابن أبلسة. يا سيدي أنت مالك؟ أنت هتتجوز بنته ما تتجوزهاش. أنت شغال في إيه؟ هو ده عقيدة؟ محدش هيروح للزمخشري في الكشاف في حقائق التأويل عشان يتعلم عقيدة. والله الناس عارفة أنه معتزل. ده تفسير بلاغي. فاستحق قيمته منين؟ استحق قيمته منين؟ من منزلة مؤلفه في الفرع في الحقل، من أولية كتابه في الحقل، من فرادة نصه في الحقل. واخدين بالكم معايا؟ استفيد بقى من التعليقات ولا في دراسة النص من كتاب ابن المنير السكندري في الانتصاف على الكشاف. أهلا وسهلا. نبي يا سيدي في الدراسة بتاعتك انه عنده مشكلات اعتقادية وبيتطبق على التفسير، قولها في الدراسة. محدش يقولك لا اعملها، لكن محدش يسيبه ليه؟ ده معتزلي. هو كان حد من اهل السنة عمل زيه سبناه. واخدين بالكم يا اولاد؟ المؤلف، اتنين الزمان، تلاتة الزمان. انا بحاول اضبط مجموعة ما يندرج تحت معيار القيمة العلمية والفرادة. تحت القيمة العلمية قلنا الوزن النسبي، موضوع أصيل، الغرض علمي نفرغ منه نخش للتعليم، المؤلف وزنه في حقل اختصاصه. اتنين الزمان، زمان المؤلف والترجمة لفكرة الأولية. نص من القرن الثاني يتقدم على نص من القرن الخامس 100%. لو أنا قدامي نصين لا وقت لدي ولا جهد لدي ولا تمويل لدي ولا محققين لدي إلا نطلع واحد من الاثنين. الأصل احنا نطلع الاثنين، لكن لازم أختار. عملنا ايه؟ اختيار. لازم اختار. بنحطك قدام فروض جدليه. الاصل ان انا اطلع ده واطلع دوت. طب بالترتيب اطلع مين الاول القرن الثاني الاول؟ ليه؟ انه كل ما وده مدلل علميا. علميا ودينيا. لو انا عندي القرون دي كده، ده مربع عصر النبوه. كل مكان الكتاب منتج في مرحلة زمنية قريبة من هذا العصر، كل ما كان قيمتها العلمية أعلى. دينيا لنص الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم خير القرون. طبعا المشايخ انا حافظه كويس قوي. احلى حاجة بيقول غير ان الحديث فيه حاشية انه منع الخيرية ليس بالكلية. طب ده دليل دين ان القرن واحد اعلى الخيرية من اثنين، اعلى الخيرية من ثلاثة، وهكذا. وعلميا مين حافظ معلومات عن والده؟ يرفع ايده. معلومات كثيرة يقعد يحكي. حد يعرف حاجة عن والده؟ كتير. اسمك ايه؟ كم لا كم اسم؟ بس محمد السيد اسم واحد ولا اسمين؟ محمد السيد اسمه كده محمد. بس ابوك اسمه ايه؟ احمد. وجدك؟ محمد. وابو جدك؟ السيد. اوف اوف. كلمنا عن السيد ده دقيقه واحده. السيد ده معانا؟ لا ده عندك معلومات يعني؟ طب ابوه؟ لا ابو بيرك. عندك معلومات عنه غير اسمه؟ لا اسمه. اتفضل اسمه. ده اللي انا اقصده. علميا كل ما شوف ده بكلام عن مين؟ عن من هو بذرته اللي جاي منه. كل نعم ده في الاخر كلهم مش 200 سنه يعني. يعني جدك الثالث ده ولا الرابع ولا الخامس مش 200 سنه. ده الشاهد عندنا انه كل ما بتبعد كل ما بعدك عن المنبع منبع نشأة هذا العلم بيكون حدث ليه مشكلات، الفجوة بتكون اتسعت شوية. الشاهد في المسألة إنه الزمان حاكم على فكرة القيمة أو الفرادة العلمية، كل ما بدبت عن المكان اللي أنتج العلم، المنطقة اللي أنتجت العلم، الجزء اللي أنتج العلم، بيحصل نوع من القيم والقال. آخر حاجة هنحكمها في القيمة النوع، أو اللي بيسموه النسق التأليفي. النسق إيه؟ التأليفي. أنا عندي متون العلم، متون هنا مش معنى مختصرات، متون العلم أي أصول الفن تنشر أولا، وبعدين الشروح التي عليه تنشر ثانية، وبعدين كل التعلقات، وفي الآخر خالص المختصرات تنشر. اللي حاصل ايه؟ السوق مليان بالمختصرات، مليان، وكتير من الكتب غير المختصرة لم تظهر، لم تظهر، وبالذات في علم الحديث. هو طبعا بيركن الى النص المتأخر، الخط واضح، نسخه كتير اي علم، لكن انا بمشي كده. يعني كتاب الرمى هرموزي لسه ما منشور بقاله فترة بسيطة جدا، محدث فاصل. ده أول كتاب في العلم يا عم، أول كتاب في مصطلح الحديث. إيه اللي أخره كده؟ في علل كتيرة، في أسباب كتيرة جدا، لكن دي المعايير اللي نقدر نقول إن المحقق ينبغي أن يبحث عنها ساعة يختار نصا لتحقيقه، اللي إحنا أجملناه تحت إن النص يكون موصوفا بالفرادة العلمية والقيمة. أترجمها إزاي؟ من وزنه النسبي، من الغرض، من المؤلف، من الزمان، من النوع أو النسق. خلاص النص ليه قيمة علمية، حائزا الخمسة هذه أو ثلاثة أو أربعة منها. اثنين، عدم سبق نشره. ثاني، فضلا غير سليم. لو انا مثلا عندي نقطتين، ابن الصلاح مثلا وقضى رياض، انا متقدم من الخطا اللي انا مثلا اخد نقطه من الصلاح طبعا قضى رياض اثبته فيما يثبته من علم عن ابن الصلاح. ايوه انا بقول لك ده جزء منها، مش احنا بنتكلم عن القيمه. مين قبل مين؟ ووزن القاضي عياض جوه العلم، يعني ما تبص على القاضي عياض في الإلماع مقارنة بمقدمة ابن الصلاح، رغم أن مقدمة شاعت واشتهرت ولها زيادات ولها تصنيفات، لكن أنت مش بتقارن بين منجزين نهائيين، أنت بتقارن بين أحد ابتكر الطريقة دي قبل ابن الصلاح. عشان كده وزن القاضي عياض بكتابه الإلماع على الرغم من أنه ابن الصلاح تجاوزه، لا له اعتبار مهم للغاية. هو المشكل كمان في حاجة، مشكل في حاجة تانية، ان انت مش بحقق بس لانتاج كتاب، لنشر كتاب، انت تحقق لخدمة العلم. لما تنشر ابن الصلاح قبل ان ينشر القاضي عياض، الحلقات المفقودة في التاريخ لعلم التحديث مش ظاهرة. قد استنبط من كتاب ابن الصلاح اشياء وأدعي أنه عملها وهي معمولة قبله. مين السبب في الاستنباط الخاطئ؟ أن جماعة المحققين في علم وصول الحديث ذهبوا فحققوا نصا متأخرا له قيمة، وتركوا نصا متقدما. لو جدت تحطهم على ميزان الفرادة العلمية هتلاقي القاضي عياض أخذ 3 من 5 4 من 5 وابن الصلاح يقل عنه، على الرغم في المنتج النهائي، بس لما تحقق الاثنين تنبسط بعض، تلاقي ابن الصلاح كتابه أهم من كتاب الإلماع. عايز تقول ايه؟ خلاص؟ كنت عايز اقول يعني مع ان يعني دايما المشتغل بكتب ابن الصلاح يعني العلماء اشتغلوا عليه كتير كمنظومات وحواشي وتعليقات، بعكس مثلا كتاب يعني لأنه كتاب تعليمي كويس منظم بشكل جيد. فلما أجي أشتغل على التعليم أخذ نص يسهل علي عملية التقسيمات والتفريعات، فلقوها جاهزة عند الراجل معي. عدم سبق نشر النص الذي تنتدب نفسك إليه. خلينا واضحين جدا، هذا المعيار معيار مهم جدا جدا جدا. لا تأتي فتحتج فتقول لي النص المنشور من قبل أريد أن أحققه لأن المحقق لم يدرس النص. أقول لك آسف، يمتنع عليك إعادة تحقيق. اصنع دراسة للنص وانشره، لأنه قد يكون المحقق من جيل يرى أن منتهى عمل المحقق نشر النص نشرا نقديا صحيحا، وأنه لا يلزمه لا يلزمه الدراسة. فأنت بتعيد التحقيق ليه؟ واحد يجي يقول لي النص به مجموعة من الأخطاء، النص المنشور به مجموعة من الأخطاء، تصحيفات وتحريفات وقراءة خطأ، جردها وانشرها وأعطيها للمحقق خدمة له، ولكن لا تعيد تحقيق النص. لو نشرهاش. نعم؟ لو نشرهاش. يعني ما نشرهاش؟ انشرها في مجلات. دكتور القارئ من كده عايز هنا عدد يقعد يبص القارئ. لا لا لا لا مش ده معيار. لا لا لا مش معيار، مش معيار والله، مش معيار. الست بتروح تجيب الطماطم من السوق وتمشي 5 كيلو تجيب اللحم من عند الجزار، ما تضحكوش عليا. مثلا كتاب سبوي هنا يحقق مرة أخرى. نعم كتاب سبوي. اه يحقق مرة أخرى، أقول لك ليه، بس مش عشان دول. ما تجيش تقول القارئ المختص بيدور على الحاجة وانت انشره في مظنة الحصول عليها ولا حاجة خالص. روح اعملها كراسة في شكل كتيب في نفس المكتبة اللي بتبيع الكتاب اللي بيبيع كتاب محقق، ودي تجارب مش بقولك عليها، يعني تديها للمحقق عملها الأستاذ السيد ساقم أحمد شاكر وخدها في الطبعة التانية لطبقات الشعراء، راح نشرها في مقدمتها. ده ناقد السيد صقر لأحمد شاكر، راح حطه في الأول أحمد شاكر جلالة أدرو، قال دي الأخطاء اللي شفتها صقر في طبعتي أنا مش موافق على كتير منها بس عشان العلم أهي، وراح حطه في المقدمة ونشر كتابه مرة تانية. عبد الصبور شاهين وهو بيترجم بإذن التحية وهو بيترجم كتاب فلسطين أرض الرسالات الإلهية عمل مقدمة لتصحيح أخطاء روجيه جارودي، وروجيه جارودي رفض ينشرها في مقدمة طبعة كتابه. راح عبد الصبور شاهين لمكتبة التراث وعملها في كتاب على حسابه وقال لهم بيعوا الاثنين مع بعض مش هنغلب. يعني مش هتجيش تقول لي عايز اسهل على اعمل طبعة جديدة من الكتاب بتحقيق الراجل واعمل عليها ملحق بس بتحقيق الراجل. ده قانونيا جائز؟ مش جائز ليه؟ انت خدت حقه مش وضعها انا. ايوه بس باسم الراجل. لا لا لا اللي ممنوع الحقوق الماليه. طب اللي فيه ارباح عليه. نعم اللي فيه ارباح عليه خد الراجل هو. انا مثلا في قطاع بيني يعني في قطاع كثير بيكون غالب من المحقق ومن حق الاخر ما يطور. انا لا شأن من المحقق، انا شأن بالنص، لي شأن بالنص. انا وانا قارئ الان بتابع المجلات التراثيه بلاقي فيها نقد، باخد النقد على صفحه الكتاب بتاعي بكتب كده بالقلم الرصاص هناك نشرة نقدية ومقالة نقدية في تعقب أخطاء كتاب الفلاني صفحة كذا العدد الفلاني، أفتح الكتاب لقيه في وشي وأنا متابع وأنا قارئ. أنتوا عايزين تخافوا ده وتحدوا ده العلم، أنا مش دعوة بيكم. ده هدر وقت وهدر جهد وعدم وفاء علمي وأخلاقي. هنيجي للمبرر الوحيد الآن. نعم دكتور دايب خطأ ولا اختلاف مدارس؟ إيه؟ دايب خطأ ولا اختلاف مدارس؟ لا مش خطأ، ده استسهال وبين قوسين أحيانا يقترب من السطو العلمي، بس مش عايز أفجعكم. فلما تيجي نفكر مع بعض كده، النص اللي حضرتك شايفه مش عارف اختار أي نص. ممتاز جدا جدا. النص لما نشوف كم صفحة. ألف صفحة يعني. وأخطاء حضرتك كم صفحة؟ نتيجة على المسح مثلاً ونتيجة على صفحة. قول لي كم صفحة؟ مئة. مئة من من ألف يبقى كم في المية؟ بقى أنت عايز تاخد 90% من عمل الراجل اللي عمله على الجاهز وتيجي تقول لي عيد تحقيق؟ ما تخلوش الفعل عليك، ما بحبوك. دكتور قرأت نقد الكتاب بكده عبارة عجبتني جدا، قال مخطوطه خير من مطبوعه. يقول معرفش هو مين بس لسانه طويل. أيا كان هو مين، لا يصح أن أتعرض للمحقق الذي حقق النص بعبارة خادشة. أنا ردع بالكلام. المؤطر الكتب العلمية يعني تطور التحليل. لا دي دول مش المحققين، الناشر ده مش كويس. بالنسبة للكتاب سكوين يا دكتور. يا عم بص استعجل ليه؟ ثلاثة قلنا أن المحقق ثلاثة جيم النص غير مخدوم تكشيفيا. مش من حقك تعيد تحقيق، اعمل له كشافات وانشرها. عمل كده الله يفتح عليك. لا مش تراحي بس، ده من زمان عملوا كده. مليون واحد كشف نصوص غير الطناحي، عمل كده في اكتر من حال، اشهرها ديوان المعاني، اشهرها. امال اعيد نشر ليه؟ عند اكتشاف نسخ مؤثرة بس. عند اكتشاف نسخ خطية مؤثرة في أداء النص. أنا كانت مشكلتي إيه يا أولاد فاكرين؟ تحقيق النص؟ ها؟ أداة نص مطابق لمراد مؤرفه أو قريب من المطابقة أو قريب. لما تيجي تقول لي وكمان ده نص أصول اللي بتاع ده نص معجون 10% ده كتير جدا، أنا لو أفق عليها يعني. بس ده نص يعني بغض النظر، بس ده نص مؤسس يعني. أه ماشي نعمله دراسة مش مشكلة. 10% دي نسبة كبيرة، ورغم ذلك ما تعادش. إمتى بقى عيد؟ لما يحصل نسخة خطية. انا عندي حاجتين في العبارة دي، ايه هما؟ اكتشاف نسخ الاول، اكتشاف نسخ، ارجع اعمل تشجير لعملية جمع النسخ ومنازلها. خلاص انا عندي نسخ جديدة لسيبوية، جروميل فرنساوي عمل لها عروض مستمرة في اكتر المجال، منها مرة مجلة معهد المخطوطات وصف نسخة منها مغربية، لم يعرف الاستاذ سلام غرور يعرفها ديبورج المحقق الفرنسي اللي كتب سبيه أول تحقيق ليه، وعمل عرض مرة تانية في واحد من مؤتمرات مكتبة الإسكندرية المخطوطات المؤرخة. فباخد النسختين دول أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الواحد وحطهم على شجرة التشجير، لأنه قد يظهر لي مع وجود نسخ خطية ما عادش تحقيق. ليه؟ لأن النسخ المكتشفة مأخوذة عن نسخ المحقق اعتمد، خلاص ما اضافتش دي نجحت. فالنسخ الخطيه التي اكتشفتها لم توجد في شجر التشجير عند المحقق. وقف، لا دي مش متاخد الجداد، ما عرف المحقق ما عرفهمش، ما فيش صله بين النسختين دول انك اكتشفتهم ومجموع النسخ اللي تحصل عليها من القراءه التاريخيه ومن التحليل التشكيلي. اصبر خلاص اخد قرار عيد التحقيق. لا ارجع للتأثير. التأثير نوعين، تأثير في كثافة النص النسخ الخطية اللي انت اكتشفتها وقام الدليل على انها نسخ خطية لهذا الكتاب، فيها زيادات تزيد على النص المنشور زيادات مؤثرة بأن أنا هزود عدد من الصفحات وعدد من الفقرات، مش مجرد زيادات صياغة. عشان كده بنضبطها بكثافة النص. أنا عندي كم مسألة هنا وكم مسألة هنا، فإذا ظهر أن النسخ الخطية الجديدة أضافت مادة علمية ليست موجودة في النص المنشوري عن النسخ السابقة، أخذ 50%. قراري يبقى ميال ناحية إعادة التحقيق. النوع الثاني من التأثير ترتيب النص. النسخ الخطية الجديدة أحدثت نوعا من إعادة الترتيب. الراجل عامل الفصل ده رقم واحد، والفصل ده رقم خمسة أو رقم ثلاثة أو رقم اثنين، ومقنع، والترتيب ده مقنع، ومش باين الناتج اختلال أوراق ولا تدخل نساخ ولا تدخل مجلدين، لا ده في إقامة دليل على إنه الترتيب صح ومقنع ومؤثر. في هذه الحالة بعيد الترتيب، بعيد التحقيق دون التطاول على المحقق الأول، لأنه قد يكون النص الذي نشر على على نسخ خطية قديمة إبرازة، ومجموعة النسخ التي اكتشفتها حديثا إبرازة أخرى، يعني طبعة جديدة، تأليف جديد. والمعول عليه في تحقيق النصوص أن كل إبرازة تنشر على أنها نص مستقل. في إبرازة يعني مرة التأليف، مرة تساوي الآن طبعا، كلمة إبرازة تساوي الآن طبعا، مبيضة جديدة، أو تكون النسخ السابقة مسودة بدل مبيضة. دي الحالة الوحيدة التي يجوز لي أن أعيد النص مرة أخرى محققة. لو أن الاكتشاف غير مؤثر، بمعنى أنه لم يزد في النص شيئا أو لم ينقص منه شيئا، سيان ده أو ده، كثفت النص واحدة. أنا عندي النص اللي فات 500 سطر وده 500 سطر، 501 502 تعيدوا لي إن شاء الله. أو إنه مفيش كثافة، ترتيب النص واحد، يبقى فحواه وترتيبه وتعيده ليه؟ اعمل مقالة بس وخلاص، النسختين، وتقول الأمانة كده إنه بمراجعة النص على عينة منه تبين إنه هاتين النسختين المكتشفتين لم تضف شيء إلى نص الكتاب. أضفت على مستوى الكثافة وعلى مستوى الترتيب، أعد نشر النص مرة غير كده لا يصح لك. حضرتك بمناسبة الترتيب، طبعة محمود خاطر المختار الصحاح، الرازي مرتب الصحاح مختار الصحاح على حاجة هم غيروه خلوه على الألف باي. لا هم ما غيروش، هو قال كده في المقدمة إن هو قال لك إن عملته ألف باي علشان هدف دراسي دون أن ونسب الكتاب للرازي، ما قالوش إن إحنا يعني ما قالوا على إنه أصلا هو عمل تعليم بس مادته كان هو قالش تحقيق. ما قالش تحقيق، بس انا بس بتكلم على عاده الترتيب ان هو خلاها. هو ما قالش تحقيق ولا بيقول تحقيقا، هو الماده دي بتاعتي انا، بديك حريه استعمالها بالطريقه التي تحب زي ما موجود في الملكيه الفكريه، بس لو سمحت تشير انه بتاعي. بس في الغلاف بتاع الرازي ده، أيوه هو بتاع الرازي فعلا. الماده اللي جوه بتاعت الرازي الترتيب ده، لا وزي لكم قال كده بترتيب فلان وفلان ده حقه العلم، لو شارب حرامي. انت ما جمعتش الماده دي، انت عرضتها بطريقه تعليميه وده حقك، واحتفظت لي بحقي التاليفي ناقصا الترتيب بس، فده حقك، حقي وحقك خدناه. انا مادتي العلميه وانت جيت قلت يا جماعه انا لعبت في الماده العلميه دي بطريقه واحده فقط اللي هي بترتيب فلان، شكرا جزيلا، احتفظت لي بحقي في الملكيه الفكريه انني صاحب الماده العلميه في الكتاب، وتدخلت في حاجه واحده منسوبه اليك. لما بص على الكتاب اقول لك ده بتاعك وده بتاعي، لو نفيت اقول لك يا سيدي انا ما قلتش انه بترتيبك، انا قلت بترتيبك، ولو شلت اسمك ورفعت عليه قضيه انا ما عملش اي حاجه غير الترتيب. واعاده الترتيب لا تنفي الملكيه الفكريه للمؤلف الاول. حتى قانون الملكيه الفكريه، الملكيه الفكريه امتى تضيع منك؟ لو انك اضفت للنص بنسبه ما يزيد على 35% بقت ملكيه فكريه جديده. بقت ملكيه فكريه جديده. وانا عايز ده طبعا عشان نبطل هوجه التعليق ده، احنا لسه ما عملناش قانون. انا عايز يبقى التاثير في كثافه النص والترتيب متجاوز 25%. ولا حد ولا حد هيعيد نص ده ليه؟ وكتاب سيبويه لما 25% تغيير هيطلع له مجلده من خمس مجلدات 25% مجلد. طب انا هجيب كتاب جديد خالص ما حدش حققه قبل كده في حجم المجلد وانشره احسن، وحدش يبقى ده عاد تحقيق وخد نص جاهز واشتغله بروقات. ابعدوا خالص عن النسوخ المحققه من قبل. قدامك مجال في الانتماء انك تعمل ايه؟ تحقق الجديد. مفيش انقد يا سيدي اللي ده ولا حاجه خالص. والواحد مر بتجارب شديده القسوه في هذا المجال وما تعرضوش نفسكم ليه. انا قلت لكم كده التحفه للقليبيه عملته النقد قد الكتاب ولا اجيز لنفسي نشره على الاطلاق. مقاله نقديه وخلصنا. غريب القران لابن التركماني نقدته فيما يزيد عن 100 صفحه وانتقادات مؤثره للغايه ولم استجز لنفسي اعادته. نص تاني بلغه المحققين معجون اسمه أدب الكاتب منشور للثعلبي. الثعلبي أنا اشتغلت عليه فترة طويلة جدا في الماجستير. نص كله 100 صفحة أنا نقضته في 150 صفحة كاملا والمخطوطات عندي ولم أستجز لنفسي إعادة. وبعض الزملاء قالوا لي عيد تاني، قلت لهم لا أنا منهجي واحد. يعني ده كده مدرسة حضرتك؟ لا ده المتفق عليه في العلم. انت عايز تخرج بقى اي معنى؟ لا لا لا لا لا لا. طب دكتور من باب الناحيه التعليميه مساله الترتيب، لو انا قعدت ضعفه تاني بس مع خدمه ضبط كده مش تحقيق؟ ايوه مش تحقيق بس قانونيا. يعني قانونيا يعني ما في مشكله قانونيه يقول لك انت اخذت عملت اي حاجه عليه مفيش فيها حاجه بس تراجع فيها قانون الملك الفكري النص موجود. نعم كسبت النص مش معناها الزياده. طبعا قلت زياده او نقصان والله قلت كده. لا يعني قصدي حضرتك يعني مثلا في نسخه وجدت بعد كده خطيه فيها زياده بس الزياده دي يعني ايه؟ مثلا امثله على قواعد مؤلف مثلا ذكر مثال مش المؤلف اللي ذكر لا يبقى زياده. انا كلامي كان واضح الحته دي كويس قوي. قلت اي زياده اي اكتشاف مؤثر. المؤثر فرعين، مؤثر على الترتيب ما لناش دعوه بيه، انت بتتكلم مؤثر في كثافه النص. انا الطبعه التي حققت النص طلع فيها في 200 سطر ودي في 250 سطر، دي امثله شروح توضيحات مش المؤلف اللي عاملها، يبقى له مراد. ده نص غير ده. اول نظره كده، يا دي ابرازه اولى يا دي ابرازه اولى، يا دي ابرازه ثانيه يا دي ابرازه ثانيه. انا قدام نصين. حتى الزياده لو كانت مش هو اللي عاملها، هو اللي عامل خلاص. حتى لو كانت زياده التوضيح ده ايوه، حتى زياده التوضيح ده ما هو ده يغير نسق التعليق، يغير نسق العلم للتاليف. لو انه زاد زياده توضيح وذكر امثله وتحليل يبقى انتقل بكتابه من المتن العلمي الى المتن التعليمي. هي الزياده دي كده مش مؤثره، ده مؤثره على كل حاجه بما فيها تغيير نسقه المعرفي. هو احنا بنعمل ايه دلوقتي في شرح الكتب القديمه؟ المدارس العلميه الاهليه بيجيب كتاب يستغلق على الطلاب، هو الراجل مألفه علميا، وبعدين بعمل انا ايه؟ بعيد شرح هذا الكتاب نفسه فيتحول من نص علمي الى نص تعليمي. بايه؟ بالشرح بس. فما تجيش تقول لي ده هو مجرد امثله. الامثله دي ما فائدتها؟ المثال عند النحاة وعند المفسرين وعند غيرهم للتوضيح، والتوضيح مشغلة المتعلمين، مشغلة الأنساق التعليمي. يبقى الراجل ساعة اتخذ قرارا بشرح كتابه وإصدار نسخة جديدة متضمنة هذا الشرح، ده غير نسقه التأليفي. بقت عندي إبرازة جديدة أو مبيضة جديدة أو نص جديد. وعندنا كتير من العلماء نشروا كتبهم أكتر من مرة، يعني كتب الكتاب بتاعه مرة واثنين وثلاثة. حظ واحد إن هو جمع نسختين فنشرهم، وانت جمعت نسخ. وعندنا بقى شوف مثلا ما تلحن فيه العامة للزبيدي. طلع في سنة 68 طلع بطلوان أبطال. وبعدين في التسعينيات اكتشف نسخة جديدة لابن شهيد الأندلس الشهير، فأعاد نشر هذه المبيضة مرة أخرى على أنها إبرازة جديدة للكتاب. عندي نسختين، عندي طبعتين، عندي إبرازتين للكتاب، اعتمادا على وجود نسخ مؤثرة، يعني زادت أو نقصت. شكل الكتاب في النهاية اختلف، مفيش كثافة. تنبه، إعادة الترتيب دي وجهة نظر في العلم، قد تكون الإبرازة الثانية وجد إنه الترتيب ده، وده اللي بيحصل في مؤلفاتنا. حد بيعمل كتاب سنة كذا وبعد 10 سنين ينظر في كتابه فيرى إنه يشيل منه، فيرى إنه يزود عليه، فيرى إنه يعدل الترتيبات، فيرى إنه يضم فصلين كانوا فصل فصل يقسمه على فصلين يخليهم فصل واحد. كل هذه لما أجي أرجع في البحث العلمي أقول لك أنت رجعت لطبعة 70 ليه؟ ارجع لطبعة سنة 2000. ما هو المؤلف واحد، اه بس هو في سنة 2000 اعاد النظر في ما كان كتبه وغير في نظراته. وكتير جدا من علمائنا المعاصرين بيغير نظراته. ممكن اقول لكم اسماء اساتذة كتير جدا غير وجهات نظر في اشياء كثيرة جدا. تمام حسان في الاصول رأس ابستمولوجية في المعجم والنعم والبلاغة قال ان المعجم ذلك ليس نظام. بعد اكتر من 30 سنة في كتابه مقالات في اللغة والادب قال المعجم نظام. هو عمال يفكر ويجمع شواهد ويجمع ادله. وكتير من علمائنا القدامى كده. ولذلك في مبحث جليل خالص بعض النحاة بيعملوه او بعض الفقهاء المعاصرين بيعملوه اسمه التطور الفكري لفلان. ساعات يقول بشكل حاد شويه يقول لك الاراء المتعارضه لفلان، الاراء الغزاويه الاصوليه، اراء ابن هشام المتعارضه. هو مش تعارض، ده أبلغ الظن. بس الدارس المعاصر ما عندوش تاريخ، ما عندوش كوريولوجي، ما عندوش تتبع، نعم تسلسل تاريخي لتأليفات الكتب. لو حصل عليها دي، عشان كده مهم جدا الكولوفون، مهم جدا حرد المخطوط. لو عنده ترتيب ان الشذور سنة 700 وانه القطر 710 وانه 750 وانه 760، لو حط دي قدامه وبدأ يشوف الآراء المتعارضة مش لا متعارضة، هيلاقي تغييرات في وجهات النظر في الآراء النحوية بناء على ما استجد لديه من شواهد أو إعمال لأصول النحو. نفس الحكاية في ما يسمى بالآراء المتعارضة في الأصول عند فلان. هو رأى المسألة كده ثم غيرها ثم غيرها. أنت بتروح جمع دول وتجد فيها تعارض، ده شكل ظاهري، لكن لو أنت عرضتها على مستوى الكتب وزمن وتسلسل زمن صدورها مش هيبان إنه تعارض، هيبان إنه تغير في الافكار بناء على نضج معين، بناء على ادله معينه زي الشافعي كده. بس يا ولد، طب انا حضرتك لو عندي مخطوطين لنفس الكتاب تاني نصين نصين خطيتين لنفس الكتاب، في واحده متقدمه وواحده متاخره، خد ده. هل اثبت النصين الواحده مثلا في المتن اللي هي مش اثبت التاريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده تحقيق؟ اه لا مفيش حاجه اسمها كده. ولا المتاخر هو حاكم دائما يعني؟ لا انا بتكلم على البحث العلمي، ده البحث مش تحقيق اللي انا قلته ده، بس انا قلته لكن لا تحقيق. لا ارجع لشروط ترتيب النسخ. نعم، في واحده منهم منتسبه للمؤلف تبقى هي المعتمده، الاثنين تساوف انه لا ليس واحده منهما اصل بكل المعاني، لا بخطه ولا موقعه ولا عليها قراءته ولا قراءه على حد ولا ولا منسوخه ولا عليها خط مؤلف معتمد مشهور في العلم. افتقدت كل العناصر المتعلقة بالأصل، استوت النسخ. ابدأ دور على معايير أخرى. معايير أنا قصدي حضرتك مثلا في هشام مثلا زي ما ذكرت له آراء في الشذور غير له آراء في القطر، فده في النحويين بيقولك مثلا ابن هشام قال في الشذور كذا وقال في القطر كذا وقال. هل نتعامل مع النسخ الخطية زي تعاملنا مع كتب ابن هشام؟ لا طبعا، البحث العلمي غير التعامل. رددوا الأذان يا شباب. مبدأ اختيار النص، عايز ارجع مع حضرتكم بسرعه كده على مجموعه العلماء اللي افردوه على سبيل المقارنه. دكتور عسيلان حدد 3 معايير للاختيار: قيمه النص تاريخيا وعلميا، فاكرين الاوليه الزمنيه والقيمه. ثاني معيار عدم سبق النشر. عبد الرحيم وسليمان حدد معيارين لاختيار النص للتحقيق. المعيار الأول قيمته وحددها في الأولية الزمنية التاريخية والمنزلة العلمية. اثنين عدم سبق النشر. اللجنة اللي عملتها المنظمة العربية للعلوم والثقافة سنة 85 برئاسة أظن الشيخ الزاهد الكوثري حطت الأهمية أن يكون من أصول العلم لا من فروعه، الكتب الكبيرة قبل المختصرات، ما لم ينشر من قبل، وتسمحت في البند ما لقيتوش، تسمحت بس يعني ما قفلهاش زي كده. واحد واحد. إياد خالد الطباع حدد أربع معايير، أولها عدم سبق النشر، أن يقع في دائرة اختصاص المحقق. طبعا وجود نسخ خطية دي بديهية. تقديم الاعتبار للأهم. لو لاحظنا الثلاثة دول هنلاقي الثلاثة متفقين على عدم سبق النشر، الثلاثة متفقين على فكرة الأهمية. مش مضبوطة قوي إلا عند اللجنة. اللجنة قالت الأهم وفسرتها بالأصول للفروع وبالكتب الكبيرة للمختصرات. هو في أنواع الاختيار. يعني اختيار النص أول ما بقول العنوان دوت بيجي لذهن المستمع اختيار نص تام، واختيار جزء من النص. الأصل عند المحقق بس ألا يفعل إلا هذا. لا يجوز له أن ينشر جزءا من النص على أنه عمل تحقيقي. لازم ينشر نص كامل 10 مجلدات. حد قال لك حق؟ المشتغل بالتحقيق لا يجوز له إلا أن ينتخب أن يختار نصا وينشره نشرا نقديا كاملا. كلام واضح؟ نعم. ولو تباعا؟ نعم. ولو تباعا مثلا؟ يعني ولو تباعا؟ يعني كتاب كبير. إيه؟ كتاب كبير تحطيقه مثلا مجلد عايش. بس هتنشره مجلد ازاي؟ يعني جزء مثلا تحقق جزء منشره. وهتعمل دراسته السابقة ازاي؟ بدون دراسة وفي الاخر في الاخر خالص بعد سيو بس كمية مش بقى بس يعني مش مستحضرات بس في كتب اصول خرجت. ايوه أنا لا اوصف الواقع. انا ممكن اقول لك دلوقتي ده ماشي حاجات بيحيان في النحو بتنشر كل سنة مجلد. هتعمل دراستها كاملة ازاي؟ اذا كان لدواعي تمويل اهلا وسهلا. يعني كتاب خلص تحقيق وبس لما ربنا يصل لنا الفلوس وبننشر جزء جزء اهلا وسهلا. لكن بتنشر الجزء الاول في الترجمة وفي دراسة النص ونسقه التأليفي اهلا وسهلا. اذا كانت عملية النشر مجرد عملية جدولة زمنية أهلا وسهلا. لكن بتنش النص وانت لسه ما درستوش بتنش كل اللي يخلص من ايدك تخرجه يخلص تخرجه هيرفع ازاي؟ انا ما اجيبش الكشافات الكشافات كده كده هتخرج اخر حاجة. لكن الدراسة تعمل فيها ايه؟ اسمح لك وده في النهاية انت حققته كله، انت اخترت النص كله وحققته كله. فكرة النشر المجزأ اذا كانت بالطريقة دي يجوز، لكن اذا كانت بغير هذه الطريقة اقول لك يا عم لك هيبقى ناقص. اما اختيار جزء انت عامل صح وغلط. الاصل المحقق لا يختار جزءا من نص المنشور تحت اي دعوه من الدعاه. ليه؟ انه غير دال على صنيع المؤلف بهذا الجزء الناقص الذي نشره. انت عايز تعمل ايه؟ جزء من اهداف التحقيق ان انشر نصا مطابقا لمراد المؤلف، وانت ساعة لما نشرت الجزء ده ما كانش مراد المؤلف انه يتنشر، انت اقتطعت. الحالة الوحيدة اللي بنسمح بيها انه اختيار الجزء ده يكون عملا تكميليا لبحث في الاساس. هضرب لكم امثله. ليفي بروفنسال عامل دراسة عن بلدان الأندلس، دراسة جغرافية تاريخية بحث. بعد ما خلصوا اختار النصوص المتعلقة ببلدان الأندلس من كتاب الروضة المعطار للحميري ونشرها محققة. قوله شكرا كويس. هو بيعمل ايه الأول؟ دراسة. وجد انه من سبل تعميق هذه الدراسة انه يلجأ لمعجم جغرافي، لمعجم بلداني متضمن مادة وفيرة من مادة بحثه، ورأى انه نشرها ملحقة ببحثه محققة مضبوطة مخرجة معلقا عليها امر يخدم العلم. تفضل شكرا، انت مش محقق، انت عملت ايه؟ انت بتستوفي عناصر بحثك ونشكرك عليه. عمل كده ليفي بروفنسال. امبرتو ريزيتانو الايطالي عمل بحث عن بلدان صقليه، وعمل نفس الكلام اللي عمله ليفي بروفنسال. خد ما يتعلق ببلدان صقليه من الروض المعطار للحميري ونشرها. من العرب حاتم الضامن رحمة الله عليه كان عامل بحث عن أسماء السلاح في اللغة العربية، راح واخد الفصل الباب المتعلق بأسماء السلاح من الغريب المصنف لأبي عبيد ونشره ملحقا ببحثه. أهلا وسهلا. رمضان عبد الوهاب انشغل فترة طويلة بيه رحمة الله عليه، انشغل فترة طويلة بالضرائر الشعرية ونشر فيها أكثر من كتاب. نشر كتاب ضرائر الشعر للقزاز القيرواني، ونشر كتاب ابن فارس ما لا يجوز للشعر عند الضروره، وراح واخد الجزء الثاني من شرح كتاب سيبويل السرافي والجزء المتعلق بضرائر الشعر ونشره مستقلا لتتميم مشروعه في دراسه الضرائر. اهلا وسهلا. وقال كده انه بيكمل مشروع دراسه هذا الجانب. في هذه الحالة بنجيز لي المحقق الباحث في الأساس أن يختار جزءا من نص ينشره ملحقا بدراسته لتعميق نتائج هذه الدراسة ولإثبات ما جاء في هذه الدراسة. بالنسبة لمقدمات المعاجم ومقدمات التفسير واحدة مستقلة على الكتاب أو مقدمة؟ مفيش حاجة اسمها كده، كان نشرع كتاب لوحده. لكن كمل سؤال بصادر عليك بس ما تبليش فرضية أنا مش وافق عليك. هو نشرها لوحده؟ افترضت ده منين؟ يتبدو في علم الأبنية الكبرى في حاجة اسمها البنية الكبرى للكتاب. أي بنية كبرى للكتاب؟ مقدمة، متن، ملح، خاتم. الثلاثة دول كتاب. حضرتك بتقول لي دلوقتي بتقول لي دي كتاب، انا مش قادر اصدقك، الا ان هو يخدمها ويفصلها وينشرها كتاب مستقل هو نفسه. طب غيره خدمها؟ ماليش دعوه، هو فصلها، هو المؤلف اللي انا في التحقيق مشغلتي مراد المؤلف، مش نفعك انت غيره يعني قصد المؤلف. انا مالي، انا ليه ده؟ يعني ابن خلدون عمل المقدمة مقدمة لديوان العبر ثم فصلها، هو فصلها بقت كتاب مستقل مش إحالات على الديوان، لسه ما فيش روابط مادية، بقى كتاب مستقل. تفسير ابن النقيب لم يصل إلينا إلا مقدمته ابن نشرها زكريا سعيد، والمزرعة كلها أخطاء، هو بس فضله إنه كشف نسبتها إلى ابن النقيب مش إلى ابن قيم الجوزي اللي كانت منشورة بعنوان الفوائد. كتير بقى من النصوص كده، ولا يجرين إن اسمها مقدمة ابن الصلاح، كتاب مستقل. أنت عايز تعمل إيه؟ بدا لك أنها كيان متكامل، طبعا طبعا كيان متكامل. هذه البداءة جعلتك تأخذها وتفصلها، والراجل عمل كده. أنت افتقدت علي، أنا المحقق مش مفتقد، المحقق مش شارح، المحقق مش فاصل، المحقق يريد أن ينشر هذا الجزء كما تركه صحيحا، قد أقيم الدليل على صحته. أنت لما خدت المقدمة دي تحت أي دعوة وفصلتها وقومنا الرجل من موته، الكتاب ده بتاعك، يقول لك لا ده مش كتاب، بس ده جزء من الكتاب. وصلت؟ ممكن اتحايل عليه واعمل دراسه، يعني ناخد ياخد من دراسات تبقى حلو. انا مش فاهم انتوا عايزين ايه. جمعيه تبقى عباره عن تحايلات، ان هو بينشر بيعمل دراسه جمعيه وهو يتحايل عشان يحقق جزء من المحكمه. ما انا اجازت لك يا حبيبي. يا سلام عندنا كتب كتيرة كده، مفاتيح الغيب لم يصل إلينا كامل ولا حاجة خالص. لو النسخ كل نسخة ده كتاب، هو مات على ذلك معايا. لكن انت تتحايل وتاخد حتة منه وتقول لي انشرها. انا قلت يا ولاد في الاختيار بس بنبط لك، انت عايز تحقق اهلا وسهلا، خد النص كاملا. مش عايز تحقق ورأيت اجتزاء هذا النص لمطالب الدراسة من غير تحايل، احنا بنجهز لك ده. عايز تشرح وتعمم نفع، محدش قال لك حق اشرحه. احنا بنتكلم على ايه؟ في ضبط حاجه اسمها تحقيق النصوص ونشرها في معايير الاختيار. انت محقق ناشر نقدي للنص لا يسعك الا رقم واحد. غيرت وصفك العلمي ده بقت ليك وظيفه تانية غير تحقيق النصوص ونشرها، اهلا وسهلا. قول لي ايه واحنا نتفق مع بعض، بس ما تجيش تقول انا اخد مقدمه فلان تحقيق وحط اسم. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت مش درست تفتح في اختيار النص التراثي مجرد التحقيق انه لا يجوز اجتزاء جزء من النص ونشره باعتباره نشرا نقديا؟ تقول لي بس ده في فايده للناس. يا سيدي مين قال لك حقق؟ وتدرسه وتحشي عليه وتصححه وتنشره ملحق بدراستك، ما عندناش مشكلة. لكن في التحقيق لا، لم يتفق أحد على هذا. حضرتك كمل. لو كان في النسخ، كل نسخ اللي عندي فيها خرم جزء ما في الكتاب، فأنا هنشره كامل أو بس وتدل على تدل على مكان الخرم. بتسيب كده سطرين ده كده نشر كامل. طبعا هو ده نص اللي وصل لك. لو كان الدكتور الكتاب حديث مثلا كتاب هو اللي متوفر منه مثلا بعض اجزاء والباقي شبه مفقود او فارغ، برضو في حكم الكتاب المكتمل. كل ما هو خارج عن ارادتك فيما يتعلق بالنسخ وحجومها خارج عن ارادتك، ده النص الكامل لحين اشعار اخر. انت اكتشفت نسخ اخرى في المستقبل، ارجع لاعاده مسوغات النشر رقم 3 بنبيح لك اعاده نشر النص مرة أخرى حققته أنت من قبل أو غيرك إذا توفر شرطين: اكتشاف نسخ مؤثرة في كثافة النص وفي ترتيب أجزائه. أنت اكتشفت نسخ جديدة مؤثرة في الكثافة، مؤثرة في عيد نشر ثاني، ما عندناش مشكلة خالص. وعندنا نصوص بتنتظر النشر، المخصص اكتشف له مخطوطات ابن سيدا الأندلسي مؤثرة في كثافة النص. النووي في تهذيب الأسماء واللغات واكتشفت نسخ مؤثرة في كثافة النص وترتيب المد. عندنا أشياء كثيرة جدا. تعالوا ناخد كده مجموعة في الدقائق المتبقية، مجموعة من اختيارات النصوص، ندل على بعض الاختيارات الجيدة والاختيارات غير الجيدة. هختم بس بعلامة الاختيارات السيئة. كتاب سيبويه، الخصائص لابن جني الغريب المصنف، قلنا قبل كده في مقدمة المحاضرة انها ثلاثة نماذج على وعي المحققين لهذه النصوص بقيمة هذه النصوص في مجالها المعرفي. تحقق فيها القيمة العلمية والفرادة، القيمة دي منزلة كتاب في العلم، أوليته في العلم الزمنية، أوليته في العلم من ناحية القيمة، مش كده؟ غرض المؤلفين، غرض علمي مش تعليمي، أسماء المؤلفين من الطبقة العليا في مجالها المعرفي. تحقق في هذه النصوص الثلاثة ما اتفقنا عليه. من عمليات الاختيار السلبي مثلا كتاب السلاح لأبي عبيد لحاتم الضام، قلنا انه اختيار رديء لانه اجتزأ من النص. من الاختيارات الرديء فقه اللغة للثعليبي اللي نشره جمال طلبة، نشر نصفه على انه كتاب مستقل ولم يتأنى في فحص النسخ ولم يتأنى في نقد الكتاب داخليا. هو قال ان فقه اللغة ده كتاب وسر العربية كتاب تاني، فنشر فقه اللغة بس على انه كتاب مستقل، ولم يتنبه الى حاجتين: ان كل النسخ التي جاءتنا باستثناء نسخة صناعة الكبير، جامع صناعة الكبير باليمن الشمالي زمان، فيها الجزء الاولاني بس، واهمل بقية النسخ كلها اللي محتوية على الجزئين. الامر الثاني فيه ادلة داخلية على ان فقه اللغة وسر العربية كتاب واحد. المقدمة بتاع فقه اللغة بتقول: هذا وهذا كتاب فقه اللغة شفعته لسر العربية ليكونا كتابا يوافق مسمى. نعم. وفي الباب العشرين من سر العربية قل: هذا باب حكايات أقوال مختصرة من لغة العرب الجعفدة والحوقلة. وقد تقدم في أول هذا الكتاب باب شاف واف فيها. رجعت لحد ما لقيته في الجزء الأول اللي هو فقه اللغة. يعني الإحالات الداخلية من المقدمة الورا ومن وراء الأول الكتاب بتدل على أنهم واحد. يبقى ساعة لما يجي مؤلف محقق ينشر جزء منه على أنه كتاب مستقل وما خدش للرلام مخطوطات. ولا من النصوص الجيدة اللي نشرت الدر المصون للسمين الحلبي. طبعا ليه؟ لا ليش دعوه الدكتور خراط، لأنه المحقق مش في المعايير، لأنه نشرها على نسخة السمين الحلبي التي بخط يده. تاريخ النحويين لابن مسعر، تاريخ العلماء النحويين لابن مسعر اللي عملها الطناحي، من النصوص العالية في الاختيار. ليه؟ لأنه أول كتاب في تاريخ النحويين الأولية الفرادة الزمنية. قلنا كتاب سيبويه، التحفة القلابية لابن موسى نص رديء، مش بس عشان طلعنا فيه أخطاء، لا لأنه سبق نشره سنة 1999. حضرتك النقد بتاع حضرتك منشور؟ منشور في دار النشر جمعات برضو ولا؟ لا منشور في مجلة في جامعة مصر. طب دي موجودة على النت ولا؟ لا، التحفة القلابية في تحقيق النصوص ونقد الكتب بتاع دار الكتب. نقدك حضرتك للغريب غريب القرآن بتاع برضو في نقد في المجلة، مجلة المعهد، وفي تحقيق النصوص ونقد الكتب بتاع دار الكتب. علامات رداءة الاختيار سأجملها فيه عشان تثبت لكم علامات جودة الاختيار: أن يكون النص من غير الأصول مع توافر النصوص أصول، والأصول معناها إيه؟ العلم الأولي مش بالخط. أن يتوجه المحقق الكتاب قعيد في تخصص مع وجودي نص مهم، هذه معنى غير الأصول. نتوجه لنشر مستلة من الكتاب دون مسوغ علمي بحثي موضوعي، سبق النشر مع الاستواء في السوق بأسوأ نص منشور اللي هو نشر تاني عشان النص اللي أنا فيه أخطاء وهو يقع في أخطاء منشوره تاني ليه الأسوأ، سبق النشر مع الإخلال عن الطبعة السابقة يعني حققه ثم يسقط سقطات لم يسقطها المحقق الأول. عندنا أمثلة، إعراب 30 صورة مثلا كرينكو نشرها اللي هي مصورها مكتبة المتنبي، وجي دكتور اسمه محمد فهمي عمر أعاد نشرها فكانت أسوأ من نشرة اللي هو مسميها الطريقية برضو. إعراب الحديث للعكبالي نشروا عبد الإله نبهان وأعاد نشره نشرة أسوأ منها عبد الحميد هنداوي. مشكلات الجامع الصحيح نشرها فؤاد عبد الباقي وأعاد نشرها طه محسن. كفاية عليكم النهارده، المرة القادمة إن شاء رب العالمين هنشتغل عشان تبقوا واخدين بالكم المصادر العامة وجمع النسخ وترتيب منازلها. كشف الغياب فين لو سمحتم؟ أشكركم. في أسئلة تانية يا أولاد؟ يا الأخ ليش؟